الراديو 90-90 هواها مصر. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90. مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. ملفات سرية بالتناوب مع فقرة الرعب كل يوم أربعة، بتكون الساعة الأخيرة من الساعة 2 للساعة 3. وملفات سرية تختلف عن الرعب إنها أحداث موثقة بتواريخ وليست قصص مؤلفة. ملفات سرية ملفات حول العالم، ولكن بيغلب عليها بيكون في الأساس ليها يعني غصب عنا بحكم إنها ملفات بتحدث عن ظواهر غريبة، فتلاقي دايما الغرب هو لي نصيب الأسد. لكن في ملفنا النهاردة هتلاقي ان احنا متصدرين الحقيقة. ملف النهاردة بعنوان طلاسم قاتلة. هنتكلم عن الطلاسم، كتير بنسمع ونقرأ عنها، ومن وقت ما بدأنا نسمع الرعب وارتبطنا بالفقرة دي واحنا دايما نسمع عن كلمة التعويذة او الطلسم الحقيقي منها والمزيف. كتير من البشر فضلهم بيوديهم ان هم يقروها، يدوروا عليها، يطبقوها، ولكن النتيجة بنسبة فوق 90% بتكون سيئة، أسوأ من كل التوقعات اللي ممكن انت عايز تعملها. زي ما بيقولوا كده، السحر بيتقلب على الساحر. الطلاسم هي طريقة للاتصال بين عالمين. صحيح العالمين الاتنين عايشين مع بعض من بدء الخليقة، لكن كل واحد فيهم المفروض ملوش علاقة بالتاني. الطلسم هو الطريقة اللي بتفتح الباب بين العالمين دول، عالم الإنس وعالم الجن. قالوا عن كلمة طلسم إنها كلمة معكوسة من كلمة مسلط، من تسليط الجن على الإنسان. خلونا نبدأ بأنواعها لأنها تصنفت في كتب كثيرة جداً. الطلاسم عادة الأول بتكون عبارة عن خطوط وكلمات وأرقام ورموز ما بتكونش مفهومة لمعظم الناس، والطلاسم بيتعرف ويتفهم حسب الحاجة اللي مطلوب منه يحققها. من أنواعها طلاسم بيدعى طلاسم الخدمة. في الهند وفي الصين وكمان في اليابان وعدد من الدول لحد دلوقتي الكهنة هناك بيمارسوا أعمال ورياضات روحانية شاقة جدا ممكن تستمر لسنوات في ظروف قاسية جدا زي جوع وعطش وعزلة تامة وعدم النوم لأيام متواصلة. وبعدها يحصل الكاهن اللي مارس هذه الطقوس الغريبة لأوقات طويلة على السر أو الطلسم اللي بيخليه قادر على التواصل مع أسلافه من الكهنة القدماء، وبيقدر يحصل على قوة غريبة يقدر من خلالها أنه يفتح كنوز، يعمل حاجات غريبة محدش يبقى فاهم سببها إيه. وبعد ما الكاهن ده بيموت بيبدأ كاهن جديد في الرياضة الروحانية ليرث ما كان لدى من قبله. طب نروح للفراعنة. الفراعنة في هذا الموضوع كانوا أكثر ذكاء وخبرة وشهرة. كانوا بيكتبوا الطلسم أو السر ويربطوه باسم كاهن والخدمات اللي مطلوبة منه، وبالتالي بعد ما الكاهن يموت الكاهن اللي بعده ما بيحتاجش وقت طويل أنه يتلقى التدريب مثل ما كان الأب أو المورث، بيحتاج عدة أيام علشان بس يحصل على نفس القدرات والخدمات اللي كانت عند الكاهن اللي قبله. هذه الطلاسم كانت لدى الفراعنة لطلب الجن والشياطين، زي مايتس رون، ميم يه ط صاد ره واو نون. يقال عنه جن خادم الشياطين وخادم الشموع وجن الخطف والتبديل والجلب. هو ملك من ملوك الجان وهو الحاكم على السبع ملوك العلوية: رقيائيل، جبرائيل، سمسيائيل، ميكيائيل، صرفيائيل، عينيائيل، وكسفيائيل. وهو الحاكم على كل الجان اللي في الأرض، وهو من السبعة الموكلين بالعهد الشريف. يروح تاني نوع من الطلاسم يسمى بالطلسم الشخصي، ما بيخرجش عن انه بيكون اسم الشيطان او واحد من مرضة الجن. ومن شروط عمل هذا الطلسم تعظيم وتبجيل الشيطان. والطلسم الشخصي نوع من الطلاسم اللي بتتنقش على الخواتم، بيقولوا عنها اسماء الطهاطيل. يعني ايه؟ هي واحدة من مجموعة اسماء بتستخدم في السحر وبيستخدمها السحرة والمشعوذين والدجالين. وكل اسم من أسماء التهاطيل دي بيستخدم نوع معين من البخور. أسميها كتير بقى، في اسم تصريفاته يوم بيقال إن هذا الجن مسؤول عن يوم الحد، وجن آخر ليوم الاثنين لملك يوم الاثنين، واسم آخر أو اسم جان آخر ليوم الثلاثاء سمسيائيل وخادمه الأحمر، وجن آخر للأربع وميكيائيل وخادمه برقان، واسم آخر تصريفات حروف لملك يوم الخميس وخادمه شمهورش. شمهورش اللي احنا بنقولها واحنا بنهزر، لا هي اسم جن فعلا. وفي ليوم الجمعة، وفي ليوم السبت، وفي كمان خادم يوم السبت يدعى ميمون. هيخلينا ده كلنا نروح لنقطة تانية، لأن لكل واحد من الملوك اللي ذكرنا بعضهم دلوقتي آلاف من الجن الذين يعملون لخدمتهم ليلا ونهارا في الأرض. هناك ملك يأتي ويظهر في صورة قط أو نمر، يعد واحد من الأعوان الشديدة للجان الأكبر ميمون، يستخدم في الربط والتفريق والخلافات والطلاق. وعزازير، وليس عزازيل، عزازير، ويحضر على هيئة حيوانات ضخمة، ويطلب ممن يقوم بتحضيره السجود قبل تلبية شروطه. وهناك من يأتي على هيئة قط أسود كبير، وهناك دنهش وهو قوي جدا، ويحضر على هيئة رجل يرتدي عمامة حمراء ويمسك في يده اليسرى ما هو أشبه بعلامة النزية ذات المحاسن، وهي تأتي دوما من المقابر، العائنة. والعائنة هي التي تحضر بعد طقوس معينة ينهيها من يقوم بتحضيرها، ثم ينام وتأتي لإيقاظه وتلبية طلباته. نائلة ذات الشعور المائلة، اتكلمنا عليها قبل كده في ملف لو تفتكروا، وخلينا نقول انها تسمت بالاسم ده لانها طويلة الشعر، جنية طويلة الشعر يغطيها الشعر من الرأس وحتى القدمين. نازور مرد من اقوى مردة الشياطين، من اقوى الشياطين، وقليل جدا من يستطع تحضيره لان بطشه في حضوره لا يستهان به. وقفنا ولسه بنكمل ما يدعى بالطلسم الشخصي، ينقش على الخاتم، وهناك أيضا ما يدعى بأسماء القمر السبعة: لياخيم، ليافور، لياروث، لياروج، لياروش، لياشليل. هذه الحروف غير مفهومة، ولكنها تستخدم في الطلاسم الشخصية، ولا يفهم معناها سوى من يقوم بتحضير الجن من خلالها. النوع الثالث هو طلسم الأضمار، وهو طلسم معقد جدا، ونادر جدا أن يكون في حد أصلا بيعرف يستخدمه، لأن شروطه صعبة ومعقدة، وبتربط ما بين حروف وأسماء وخدمات بتقدم من الجن. وكمان في نوع رابع هو طلسم العلوم، والطلسم ده بيتكتب بالأرقام أو الحروف أو بيدمجهم مع بعض، وبيتكتب حسب أوفاق وترتيبات معينة. يعني تلاقي طلسم عبارة عن مربعات ودوائر ومثلثات أنت مش فاهم حاجة منها، لكن اللي كتبها فاهم كويس. والطلسم ده هو أكثر الطلاسم انتشارا، لأنه موجود في كتب زي كتاب شمس المعارف الكبرى وغيرها من الكتب، والغالبية بيعتقدوا جدا في قوته. النوع الخامس من الطلاسم هو طلسم الفوائد، وده في الغالب نوع الطلاسم اللي بيستخدمها السحرة لتحقيق أغراض معينة وسريعة، عبارة عن كلمات شرك وامتهان لكلمات مقدسة وتبجيل للشياطين. كتاب شمس المعارف لو تفتكروا خدنا له ملف كامل قبل كده، هو بيعتبر مرجع كبير للسحر والطلاسم واستخداماتها وطرقها. في الفصل الأول من هذا الكتاب المؤلف أحمد بن علي البوني قال إن الأرقام والحروف لها أسرار كبيرة ومنافع قوية، ولكن اللي يقدر يربط بينهم هو ده اللي ممكن يستفيد. وقال كمان أحمد بن علي البوني إن علم الأرقام بيفسر وجود علاقة روحية بين الأعداد والكائنات الحية والجمادات، وبيعتبر هذا العلم عامل أساسي في علوم الفلك والكيمياء والتنجيم، وله صلة وثيقة بالسحر وعلم الأبراج. وقال إن كل حرف له خادم، وكل رقم له خادم أيضا من الجن. يعني خلينا على سبيل المثال حرف الألف يقال أنه له وفق هوائي وأن كوكبه هو المريخ وخادمه ملك من ملوك الجن السفلى يدعى بالملك الأحمر وأنه حرف قوي جدا وفعال وقيل عن هذا الحرف في كتاب شمس المعارف الكبرى وعلم أن هذا الحرف الشريف له قوة في تصريف سائر الحروف لأنه كالأب لكل الحروف وإذا أردت العمل به فتقول أقسمت عليك يا سمسيائيل وخدمك وأعوانك من العلوية والسفلية وخدام حرف الألف جميعا إلا ما سمعتم وأطعتم وبحق ما أقسمت به عليكم وبحق حرف الألف وما أنزل الله فيه من أسرار لا يطلع عليها أحد إلا العارفون بالله وبحق أبجد وما فيها من الخواص إلا ما أجبتم الطاعة كما دعوتكم إليه وبما أقسمت عليكم. الحاجات دي بنقولها ناقصة بس عشان الناس اللي بتسمع بنقولها ناقصة تماما. في الفصل ده كمان من كتاب شمس المعارف الكبرى حط المؤلف أحمد بن علي البوني العديد من تجميعات الحروف والأرقام والرسومات بتوضح ارتباط الحروف والأرقام بالكواكب والأجرام وكمان وضعت الشمس والقمر من ضمن هذه الحسابات وقال لازم تختار الوقت المناسب اللي هتستخدم فيه الطلسم سواء في خير أو في شر ورسم جدول فيه الأبراج النارية والمائية والترابية والهوائية وحط طريقة السحر لكل برج لما يكون القمر عنده وقال كمان في الكتاب أن لكل كوكب من أيام الأسبوع يوم الحد الشمس يوم من أيام الأسبوع يعني يوم الحد الشمس يوم الاثنين القمر لأنه زي ما قلنا كان حسب الشمس والقمر من ضمن الكواكب يوم الثلاث المريخ الأربع عطارد الخميس المشتري الجمعة الزهرة والسبت زحل السحرة بيستخدموا الطلاسم في كل حاجة وأي حاجة ممكنة وبيعملوا منها حاجات أشبه بالحجاب والأعمال اللي بنسمع عنها بيستخدموا الكلمات والرسوم والحروف والأرقام والنقوش المرسومة والمحفورة أو البرزة كمان واللي بتكون بألوان معينة وساعات مش ملونة ويستحيل للشخص العادي لما يقراها أنه يفهمها وعشان كده لما بيكتب حاجة بخط مش مفهوم أو كلمة محدش عارف معناها بيتقال عليها طلسم يعني مثلا خلينا أقول لك 1911 عين 1111119 طه 1111 طه عين 1188 1111889 ده إيه؟ ترجمته بلغة التحضير يا طاع يا أيا طاع حطي يا أيا طاع حطي أحط أحط حط فهمت حاجة؟ أنا ما فهمتش حاجة مستحيل إن احنا نفهم لأن كل حرف بيقابله رقم وكل مجموعة أرقام بيقابلها ترجمة معينة بتكون لغة محدش بيفهمها غير الساحر واللي الساحر بيوجه له كلامه من الجن السحر الأسود اللي بيستخدم فيه العزايم والطلاسم هو من أكبر الكبائر من أكبر الكبائر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله فقال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي هقوله لك دلوقتي مش كوميدي مش حاجة يعني هي حاجة انت لما تسمعها هتقف عندها لان ممكن فعلا نهزر واحنا بنسمعها أبرا كدابرا هو مش فيلم هو مش هزار اشهر طلسم سمعته في الافلام طبعا في سلسلة افلام هاري بوتر طبعا كان أبرا كدابرا هو من اشهر الطلاسم يستخدمه البعض كإفيه مضحك في كلامه وبيستهلك في حوارنا ولا نعرف أن أبرا كدابرا طلسم حقيقي وله استخداماته السحرية هي تعويذة تستخدم في مجال السحر وبيعتقد أن لها قوة سحرية في شفاء الأمراض لدرجة أن في ناس كتير كانت بتلبسها كتميمة بشكل هرمي معين الكلمة بتكون مكتوبة بالكامل في الآخر في قاعدة الهرم من تحت أبرا كدابرا وبعد كده بتتغير كل سطر بينقص من الكلمة حرف وبرضو الشكل ده احنا او الشكل الهرمي محدش مفهوم محدش فاهم كان بيتكتب ليه يعني في الاول سطر من تحت في الهرم قاعدة الهرم أبرا كدابرا السطر اللي بعديه برا كدابرا بعديه را كدابرا بعد كده أكدابرا بعد كده كدابرا وبيصل الهرم في النهاية الى ان ينتهي بحرف الاي في قمة الهرم لو انت موجود على تويتر على الهاشتاج بتاعنا هتلاقينا منزلين لك الصورة حالا. الهاشتاج بتاعنا وكلام معلمين الأربعة، أو صفحتنا على الفيسبوك هنزلها عندي على الصفحة أحمد يونس، وممكن نزلها على صفحة قصص الرعب كمان علشان تشوفوها، وممكن ننزلها لكم كمان يعني في ممكن في الكومنتس بتاعة الراديو 99، مش بوست مستقل يعني. طيب نرجع لأبرا كدابرا. الكلمة دي ظهرت أول مرة مكتوبة في كتاب ظهر في القرن الثالث الميلادي، كتبه طبيب الإمبراطور الروماني كاراكلا، وقال في الكتاب إن علاج الملاريا في تعويذة مثلثة بتحتوي على كلمة أبرا كدابرا في القاعدة، وبتقل حرف في الثاني في الثالث لحد ما بيتبقى حرف واحد في النهاية. قال بتخلي المرض يزول تدريجيا لحد ما المريض يخف منه تماما. الأساطير القديمة بتقول إن الصيغة دي كانت بتستخدم لجلب المساعدة والمعونة من الجن الطيب ضد الأمراض وسوء الحظ. وفي العصور الوسطى كمان كانوا الفرسان بيلبسوا على أحزمتهم القلادة، قلادة أبرا كدابرا اللي بيكون مكتوب عليها هذه الكلمة بشكل هرمي زي ما قلنا، وكانوا بيعتقدوا في أنها بتجلب الحظ. الكاتب دانيال ديفو قال في أحد كتبه عن سكان مدينة لندن الإنجليزية اللي كانوا بيكتبوا كلمة أبرا كدابرا بشكل هرمي على مداخل البيوت لطرد المرض خلال الفترة اللي انتشر فيها الطاعون في لندن. في العصر الحديث كمان، وتحديدا في القرن العشرين اللي عاش فيه أعظم سحرة القرن زي ما كانوا بيطلقوا عليه، كان هذا السحر يدعى إليستر كراولي، زادت جدا قوة تعويذة أبرا كدابرا من خلال منظمته السحرية السرية اللي كان يعني كانت للسحر وكانت سرية أيضا، كان مسميها النظام المحكم للفجر الذهبي، وكان بيعتبرها أعظم تعويذة سحرية لدرجة أنه أسس عقيدة سحرية محورها هو محور أو يعني اهتمامها هو أبرا كدابرا. كان بيقول عنها أنها بتملك قوة عظيمة، وأن نطقها الصح هو أبرا هدا أبرا هدا هدرا بابرا، يعني أبرا هدرا أبرا أبرا هدرا أبرا، بيقول أن ده نطقها الصح. الكلمة تم استخدامها وتحريفها لما ظهرت بشكل في شكلها في أفلام هاري بوتر، وقيل أنها لما كانت بتتكتب في التعاويذ والتمائم ما كانتش بتتكتب أبرا كدابرا، ولكن تم تحريفها علشان ما يحصلش أي مشكلة بسبب الفيلم. وكان في اسم لتعويذة القتل أو اللعنة المميتة اللي بيستخدموها في الفيلم كان اسمها أذارا كدافرا. وبما أننا بنتكلم عن التلاصم والتعويذات، مش هننسى التعويذة الحقيقية اللي قالها السيد الحسيني الفلكي في فيلم عادل ينتقم، وهي تدعى بالعزيمة البرهتية أو زجر البرهتية زي ما بيقال عنها. كان المفروض، القصة دي شهيرة جدا وقلناها قبل كده بس خلينا نفكركم بيها، ان المخرج اتفق معاه مع الحسيني الفلكي انه يقول اي كلام وشوية حروف جنب بعضها كده وكأنه بيطرد روح الطفل المقتول اللي بتظهر للعيلة في الفيلم، لكنه خدع الكل واستسهل وقال الطلسم الحقيقي. الطلسم اللي قالوا انه من اخطر التعويذ السحريه اللي بتستخدم في استحضار الجن والتواصل معه وتسخيره، وتستخدم كمان في الجلب وغيره. بيقولوا عنها تدعى القسم العظيم الذي لا يتخلف ولا يرفض اي ملك ولا يعصيه اي جن ولا عفريت ولا مارد ولا شيطان. التعويذة لما اتقالت في الفيلم كمان من ضمن المعلومات الجديدة اللي عرفناها، ان التعويذة لما الفيلم اتمنتج وكان بيظهر بقى خلاص كدور عرض والعرض حتى على الشاشات التلفزيونية، تم قطع اجزاء منها منعا لحدوث اي كوارث. الفيلم كان كده بالظبط. فليق فليق انيق انيق حريف حريف مليق مليق انزلوا حتى يراقب النظر بعينه ويكلمكم بلسانه ويسألكم عن حوائجه فهو محيط بكم أينما تكونوا تأتوني مسرعين مسرعين مسرعين مسرعين بحق براتيهم براتيهم كرير كرير تتليهم تتليهم طران طران بسجل بسجل ترقب برهش غلمش مطير قنقود بريشان نبوشرخ برعيولة كيدهولة أتوني مسرعين مسرعين مسرعين مسرعين الوحى الوحى العجل العجل الساعة الساعة. تاني احنا زعنا زي ما قلنا الفيلم كان الاجزاء متقطعة، واحنا برضو خدنا منها اجزاء وليست بالكامل. طيب كيف انتهى هذا الرجل؟ تم العثور على جثته في شقته سنة 2003 ميت وعلى وشه اشد علامات الفزع والرعب. ولقوا في بيته حاجات غريبة زي مناديل عليها كميات عليها لبن، يعني عليها لبن مش مية مش أي حاجة، لبن، ومجموعة كبيرة من صور أشخاص منها مشاهير كتيرة أسميها عندنا ولكن عفونا من أننا نذكرها، ومرسوم على وجوه الفنانين طلاسم وحروف وأرقام لا تفسير لها. ومن وقتها لحد يعني ما أعرفش بقى دلوقتي إيه، الطب الشرعي ما قدرش يحدد السبب الحقيقي لوفاة الحسيني الفلكي. بسبب غموض العالم ده والفضول القاتل اللي عند البعض والطلاسم والعزائم والتعويذات اللي موجودة في الكتب اللي بتتباع على الأرصفة وبتنتشر في منتديات الانترنت، في ناس كتير بتحب تجرب وتقولك ليه لأ، ما الموضوع سهل اهو. اه سهل، والتحضير مش صعب، لكن العواقب هي اللي كارثة. الجزء اللي جاي هنبدأ نحكي بقى العواقب حصل للناس ايه. هنبدأ ببغداد العراقية سنة 1996. فايز هذا هو بطل هذه القصة بيقول: اشتريت كتاب اسمه كذا لمؤلف مصري اسمه السيد كذا، وزي أي شاب كنت لسه صغير وكل تفكيري كان في البنات، وكان في باب في الكتاب عن الاتصال بنساء الجن عن طريق واحد من الجن، والكتاب بيقول ان الجن المسؤول عن نساء الجن شكله جميل وليس مؤذي، وده اللي شجعني ان انا اقرا فعلا طريقة تحضيره والطلسم اللي المفروض اقوله علشان يحضر ويخليني اتواصل مع نساء الجن. كنت فاكر ان الموضوع هزار، انا بقرا في الكتاب ما فهمتش اي حاجه، رحت في النوم غصب عني، وكان الكلام ده الساعه 12 بالليل. نمت وانا سايب النور مفتوح، ولما جت الساعة 2 بعد نص الليل صحيت على صوت نفس عالي جدا أشبه بفحيح التعابين. بصيت ناحية الصوت، شفت شخص طويل نوعا ما، أقرع، عينيه واسعة جدا وبتلمع بشكل مرعب. اتشليت، ما بقيتش عارف أعمل إيه وأنا في اللحظة دي. أما عن لبسه فكان شابه لابس حاجة أشبه بالجلابية القصيرة، والأكمام برضو بتاعتها كانت قصيرة. ما أقدرش أقول عليه أنه كان زي البشر العاديين لأن لون بشرته كان يميل للأزرق. كان رافع إيد من إيديه في مستوى كتفه ومنزل كوعه لتحت زي اللي إيده مكسورة، وكان بيبصلي مبتسم ابتسامة مفزعة. الشخص ده كان واقف بالظبط بين السرير والمكتبة عندي في الأوضة، واللي لاحظته أني كنت قادر أشوف المكتبة من وراه يعني بشكل مش صعب، وكأنه في شفافية. بدأت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأسمي وأقرأ كل اللي يجي في بالي من القرآن. لو أنت دلوقتي حسيت أن جسمك أشعر أو حسيت بأي رعشة أو أي برد وأنت بتسمع فهو قريب. قمت من مكاني بصعوبة لأنه فضل ثابت على هذا الوضع لمدة طويلة، وقربت منه علشان أتأكد هل أنا صاحي ولا نايم، وهو كان وأنا بيتحرك بيتابعني بس بعينيه. فضلت أصرخ وجريت برا الأوضة وسبت البيت كله. رحت نمت عند واحد صاحبي. تاني يوم لما حكيت لأمي اللي حصل قررت تحرق الكتاب ده تماما، وجابت كمان واحد من أصدقاء العيلة يقرأ قرآن في أوضتي وفي الدور العلوي من البيت كله. خدت وقت على ما رجعت انام في اوضتي تاني. انا فعلا ما شفتوش تاني ولا الموقف ده اتكرر، ولكن لحد دلوقتي رغم ان انا عايش في السويت حاليا بيجيلي احلام وكوابيس مفزعه وبشوفه هو بشكله زي ما هو دون تغير. القصة الثانية من مصر. شاب بيقول كنت مهتم جدا بمجال الغيبيات وما وراء الطبيعة ومهووس بالطلاسم والتعويض وبحاول دايما أعرف أي حاجة عن العالم الغامض ده. كنت قاعد مع صاحبي بنتكلم وصاحبي قال لي إن والدي عنده مكتبة بيبيع فيها كتب قديمة وفيها كل الكتب اللي ممكن حد يتخيلها. قرر إنه يروح يزور مكتبة صاحبه وقال له أنا هشتري منكم شوية كتب. فقال له لا ما تشتريش ولا حاجة، خد الكتب اللي عاوز تقراها وبعد كده رجعها لنا تاني. اختار صاحبنا مجموعة كبيرة من الكتب القديمة وروح على بيته وهو متشوق جدا يقراهم. من ضمنهم كان الكتاب الشهير جدا شمس المعارف، وكانت نسخة قديمة جدا كاملة. بيقول سمعت كتير جدا عن الكتاب ده قبل كده ولكن ما كانش بشهرته دلوقتي، ولكن كان الفضول عندي ان انا عايز اعرف الكتاب ده فيه ايه. كنت متردد افتحه او اقرا منه، لكن ما قدرتش اقاوم فضولي وقلت لنفسي محدش هيموت ناقص عمر، واللي مكتوب له حاجه هيشوفها، وانا مكتوب لي ان انا افتح الكتاب ده. بدات اقرا. طول ما انا بقرا الكتاب مليان علامات بالاحمر، رموز غريبه وحروف وارقام ورسومات. حاولت اقرا او افهم، مش عارف اقرا حاجه اصلا، وعمال احاول اركز في الحروف قوي. بدات احس ان الحروف زي ما تكون بتتحرك. جالي ملل، قفلت الكتاب وما فتحتوش تاني. لكن الموضوع ما كانش بالبساطة دي، لأن من يومها ما رجعتش زي الأول. إيه اللي حصل لي؟ برغم أن أنا كنت لسه في سن الشباب، بدأت أنسى بشكل مرضي. مستواي الدراسي تراجع جدا، مستواي العقلي تخلف جدا. بدأت أشوف كوابيس بدون توقف، أسمع أصوات ملهاش أي مصدر. كنت بحس ان في حد نايم على السرير دايما ورايا، واحس بحد بيقعد على السرير قدامي وانا نايم، على طرف السرير تحديدا. كنت ببقى بحارب علشان افتح عيني واشوف هل في حد ولا لا، لكني ببقى خايف. وفي مرة صحيت لقيت ايديا الاتنين نصهم زي ما يكون لونه بني، وكأنهم اتحرقوا أو اسمروا أو خدوا الشكل بتاع الشمس، اللون التان بتاع الشمس. وفضلت إيديا كده لمدة 3 أيام، وبعدها بدأت ترجع للونها الطبيعي. من ساعة ما استلفت الكتاب ده وأنا حياتي ما رجعتش طبيعية. أنا ما رجعتوش على فكرة لصاحبي، ولا هو حتى فاكر ولا عارف أنه كان معايا. في كتب بتقول ان طلسم لتنفيذه مش محتاج ان انت تفهمه، مجرد ان عينيك تمر عليه بس كده نظرا كده انت قريته. وفي كتب تانية بتقول لا طبعا دي ارقام وحسابات لا يدركها الا من يدرسها. طيب تعالوا نروح السودان، من العراق لمصر ثم السودان. قضى من عمره 7 سنين في وسط الطلاسم والتعاويذ والسحر وتحضير. وقت ما كان بيتسجل معاه الحوار الصحفي والتحقيق الصحفي ده، كان مصاب بشلل وعجز تام في رجليه الاتنين. وعفونا من اننا نذكر اي معلومات عن هذا الرجل، لكن هنقول لكم التحقيق الصحفي بالظبط بيقول ايه. أنا حكايتي بدأت من 11 سنة، كنت عايش مع بنتي بعد وفاة أمها من سنين طويلة، وبعدها بنتي اتجوزت وبقيت قاعد في البيت لوحدي. وفي الفترة دي اتعرفت على واحد ساكن جنبنا، كان بيلف على البيوت في الحي ويبيع أقمشة، واتصاحبت عليه وكان بيجي يرتاح عندي شوية في البيت. وبحكم الوحدة يعني بقى بالنسبة لي شخص يعني محبب ليا أن أنا أقعد وأتكلم معاه وندردش مع بعض. تطورت العلاقة أنه أحيانا كان بيجي يبات عندي لو مش لاقي مكان يأجره ويقعد فيه. وبعد فترة كبيرة من معرفتي اكتشفت عنه حاجات غريبة. هتصدقوني لو قلتلكوا أن الراجل ده في مرة قاعد عندي مدة طويلة جدا عمره ما استحمى؟ طيب عدم صلاته ده شيء بينه وبين اللي خلقه ماليش فيه، لكن عدم غسيل وشه أو يدخل الحمام يعني يغسل وشه حتى ده ما بيعملهاش، بالرغم انه كان بيبقى بايت عندي، لكنه كان بيحب دايما يقعد في اوضه لوحده في الضلمة. قلقت منه وبدأت أتجنبه، لكن هو الوحيد اللي كان بيونسني أو بيعبرني كده زي ما بيقوله. في مرة هو بقيت عندي حسيت بيه أنه صحي من النوم، فطلعت أراقبه علشان أشوفه بيعمل إيه. لقيته صحي، طلع البلكونة، فتح البلكونة وقعد على الأرض وبدأ يبص للسماء ويقول كلام مش مفهوم. وبعدها قام من على الأرض ودخل الأوضة، حتى ما أدركش أن أنا مش في الأوضة ونام. بعد كام شهر أنا اتجوزت وبطل يجي عندي أو بطل يبات عندي. كنت بشوفه أحيانا بالصدفة في الحي، وساعات كتير كان بيجي زورني زيارة سريعة. حصل مشكلة كبيرة بيني وبين زوجتي بعد ما اتجوزنا، وقابلته بالصدفة ولقاني متضايق، فبيقول لي إيه؟ فقلت له حصل كذا كذا بيني وبين زوجتي، فضحك بصوت عالي وقال لي محلولة محلولة. قلت له محلولة إزاي؟ مسكني من إيدي وضغط عليها وغمض عينيه تماما، وبعد ما فتح عينيه قال لي خلاص المشكلة اتحلت. العجيب ان انا روحت لقيت مراتي رجعت البيت. طلعت اجري في الشوارع ادور عليه زي المجنون لحد ما لقيته. قلت له انت عملت ده ازاي؟ رفض انه يتكلم، لكني بدأت ألح عليه واقول له احنا بينا عشرة طويلة ومن حقي اعرف اقدر اي حاجة بينا كويسة. قال لي انا مسخر جن. قلت له يعني ايه الكلام الفاضي ده؟ مسخر جن ايه؟ قال لي شايف السلطانية اللي فيها مية دي؟ شايف الصينية اللي موجودة دي؟ قلت له اه. قال لي امسك السلطانية واستنى صب المية في الصينية لما اقولك. فضل يقول كلام مش مفهوم وبدأت ايديا تترعش. قال لي صب دلوقتي المية. بعد ما صبيت أو مجرد ما الماية نزلت في الصينية، الماية بقى لونها دم. مبقتش عارف هل هو دي خداع بصري ولا إيه، فكنت عايز أعرف للآخر وأسأله. قلت له طب ولما أنت مسخر جن والكلام ده، إيه حكاية بيع القماشة اللي أنت شغال فيها دي؟ قال لي كنت بستخدم ولازلت الموضوع ده علشان أقدر أتجول بحرية وأدخل البيوت وأعرض على الستات خدماتي، لأن زبوني الأول دايما بيكون من الستات. الستات دايما بتدور على المشعوذين والدجالين علشان تنفذ كل طلباتها. قال لي بيكمل كلامه وبيقول أنا كسبت من ورا الموضوع ده كتير جدا، ولا قماشة ولا بتاع، لا قماشة ساتر، لكني كنت باخد الفلوس اللي أنا عايزها، ده غير خرفان وعجول وطيور، كل اللي بطلبه مجاب. لقيتني فجأة بقول له أنا عايز أعرف الجن بيتحضر إزاي. ابتسم وقال لي خد الكتب دي اقرأ وانت هتفهم، وبعد ما تخلصها تعالى. قريت الكتب وفعلا قريت وفهمت، ورحت له وبدأ يعلمني بشكل عملي مرة والتانية والتالتة. تعلمت ان الطقوس لازم تتعمل في أوضة ضلمة تماما، ويا سلام لو مكان خرابة او مكان مهجور. بعد كذا مرة قال لي خلاص انت تقدر دلوقتي تمارس الطلاسم والطقوس وتحضر الجن. بيكمل هذا الرجل السوداني القصة اللي احنا بنقولها المنشورة في أكتر من مكان. بيقول قعدت في الأوضة لوحدي وفضلت أردد طلسم علمهولي واتفق معايا ان هو ما قولش غيره، وافضل عيد وعيد فيه. بعد دقائق اتفاجأت ان في قطة سودة ظهرت من العدم وجاية ناحيتي. بدأ القط ده يقرب مني وانا في حالة يرثى ليها من الرعب، وبصلي بنظرات حادة جدا، وبعدها بدأ ياخد جسمه يكبر وياخد شكل رجل، تحول الى رجل قبيح جدا. واللي كان فاكره كويس قوي ان الرجل ده كان على وشه طين، وقال لي: ماذا تريد يا ابن آدم؟ استجمعت قوتي وقلت له: أطلب مساعدتكم. فرد وقال: وتعلم الشروط؟ قلت له: أي حاجة هتقولها هنفذها على طول، أي حاجة. فرد وقال: تبيع نفسك وما تملك بحياتك وبعد مماتك وتطيعني طاعة عمياء دون أن تفكر فيما هو حلال أو هو حرام، أو ما هو سهل أو ما هو صعب، أي شيء يطلب منك يكون مجابا، وهنا ستكون كل طلباتك مجابة. كل ده بيحصل وأنا مش مستوعب إن الموضوع ده بقى حقيقي، وإن اللي حواليا ده فعلا أو اللي قدامي ده الجن اللي أنا حضرته. وزي ما ممكن نكون شفناه في فيلم المرأة التي غلبت الشيطان، لو ما شفتهوش شوفوه، كان بيتكلم عن فكرة الوثيقة بين الإنس والجن. في عقد، أيوه، عقد يكتب ويمضى من الطرفين. العقد ده موجود، وزي ما بقول لكم في فيلم اسمه المرأة التي غلبت الشيطان، كان بطولة الفنان عادل أدهم والفنانة نعمة مختار. اتكلم عن هذه القصة بالتفصيل. بيكمل بطل القصة وقال: فاجئني هذا الجن وقدم لي عقد مكتوب بلغة غريبة كنت أول مرة أشوفه، مش فاهم منها أي حاجة، لكنه بدأ يقرأها بالعربي، وكانت الشروط: الموافقة على بيع نفسي في حياتي ومماتي للشيطان وطاعة أوامره دون تفكير أو تذمر أو اعتراض، التخلي عن العواطف البشرية والضمير، الإيمان بشكل مطلق وكامل في قوة إبليس وقدرته، وألا يتسلل الشك لنفسي أبدا، أن أحب كل ما هو قبيح، أن أكون مستعد لفعل كل المحرمات صغيرها وكبيرها، البعد عن المياه أو أي نوع من المنظفات، عدم الاغتسال أو الاستحمام، البقاء قدر المستطاع وحيدا منعزلا بعيدا عن الناس حتى أهل بيتي. بعد كل اللي سمعته ده برضه وقعت، وطلب مني أن أنا أعمل جرح في دراعي وأوقع بحاجة زي ريشة باستخدام دم يدي أو دراعي. بيكمل وبيقول: من يومها كان فعلا الشيطان في خدمتي وبيحقق لي كل اللي أنا عاوزه، ومساعدته قدرت أسيطر على المئات من الناس اللي كانوا بيترددوا على بيته وبيطلبوا منه خدمات، ما بين فك سحر وربطه ومس وجلب الحبيب وحاجات تانية من اللي بنسمع عنها، وفي كمان اللي بيطلب يستخدم سحري في أذية الغير زي أعمال السفلية وغيرها. وكنت بوافق أعمل كل حاجة، كنت بكتب حجاب وطلاسم وتمائم وبحرق البخور واستعمل ما هو يجلب الجان، وبستخدم كل التعويذ والطلاسم اللي تعلمتها، وبدأت أكسب مبالغ مالية عمري في حياتي ما تخيلت إنها تكون ملكي، وبقيت مدمن للخمور والمخدرات، وكل ما كنت اللي بكسبه بيضيع عليهم. انقطعت عن كل العبادات لأني أصلا ممنوع من أني أكون إنسان طاهر، لكن في لحظة ومع صوت الأذان فقت لنفسي، وبقيت مش متخيل أنا وصلت للي أنا فيه ده إزاي، إزاي بعد ما كنت بصلي وبصوم وعايش حياة طبيعية زي أي بني آدم، بقيت مقرف كده. وهنا كان القرار، أبطل اللي بعمله وأخالف عهدي مع الشيطان. وهنا ثار إبليس وأعواني حاليا، ظهر لي هذا الكائن مرات ومرات في كوابيسي، وبدأ يعذبني ويذكرني بالعقد اللي أنا مضيته، والنتيجة زي ما أنتوا شايفيني دلوقتي. أنا مش معترض على اللي حصل لي، أنا كنت بتمنى حاجة واحدة بس ولازلت بتمناها قبل ما أموت، إن ربنا يسامحني. القصة اللي حكيناها دي كانت من ضمن تحقيق صحفي عمله صحفي من السودان ونشر في جريدة الصيحة السودانية، وتم نشره إلكترونيا على مواقع الإنترنت. وفي الأول وفي الآخر دايما بنقول: العهدة على الراوي. طيب، زي ما في ناس بتروح للسكك دي برجليها وهي راغبة فيها، في ناس الحاجات دي هي اللي بتدور عليها وبتروح لها. طيب، نروح سوريا. قصة لشاب بيقول سنة 2005 حصل حادث غريب تسبب لي في أذى لفترة ليست بقصيرة. كنت بدرس في كلية هندسة قسم كمبيوتر، وكنت بحب الرياضة جدا وخصوصا الكورة، وكنت متعود كل كام يوم نتجمع أنا وأصدقائي ونلعب ماتشات كورة مع بعض في ملعب بتاع مدرسة جنبنا. وفي يوم انتهت المباراة اللي كنا بنلعبها الساعة 3 الفجر، الوقت سرقنا وما حسيناش بيه. رحت الحمام، غسلت وشي وغيرت هدومي، وأحب أقول إن الكهرباء بتبقى مفصولة عن المدارس في الوقت ده، فما بيبقاش فيه نور في الحمامات، بنتعامل كده لو معانا كشاف أو حاجة أو نحس زي ما بيقولوا يعني. كنا بنلعب في الحوش على نور عواميد الكهرباء اللي في الشارع بره. الظروف الصعبة وكانت بتخلينا نعرف نتكيف ونتعامل في ظل أي ظروف. بيقول كنت معلق التيشيرت بتاعي على الجدار الفاصل بين الحمامين، فرفعت ايدي وانا بحسس على الحيطة علشان الاقيه، فلقيت ايدي لمست جسم صلب عبارة عن مثلث متغطي بقماش ابيض ومتخيط بدقة شديدة. جيت اشيل ايدي من عليه، لقيته لزق في ايدي وطلع في ايدي كمان. حطيته في ايدي في جيبي وكملت لبسه وروحت البيت ونمت. ولما صحيت تاني يوم افتكرت الشيء ده، فجريت دورت في البنطلون اللي كنت لابسه قبل ما أمي تغسله وطلعته من الجيب ودخلت أوضتي وفتحته. ودي كانت البداية، بداية اللعنة. لما فتحته لقيت ورق مكتوب عليه كلام مش مفهوم، وفيه خصلة شعر لون خصلة شعر أسود وقطعة من الرصاص. حاولت أقرأ الكلام والحروف المكتوبة مش فاهمها، وفضلت أقراها بشكلها وعيد وزيد فيها بشكل تاني، لكن مفيش فايدة، مش فاهم أي حاجة. فكرت أتخلص من الشيء اللي لقيته ومش فاهم ده إيه، فحرقته، الورق اللي كان مكتوب عليها الحروف والطلاسم وخصلة الشعر وقطعة الرصاص. وكنت فاكر إن كده يعني هو ده الحل لمثل هذا الشيء الغريب. لكني لما جيت أنام سمعت أصوات بتنادي عليا، وأصوات ممزوجة بيها أصوات حيوانات. الليلة دي صحيت أكتر من 5 مرات على الأصوات الغريبة دي، وفي كل مرة كنت بقول لنفسي تهيؤات، أحلام، كوابيس. بقيت أحس إن في حد بيزقني، وأوقات بيكون في حد بيدوس على رقبتي وبيضغط عليها بقوة. بقيت بسمع أصوات صرخات وأنين عالي جدا جوه دماغي محدش بيسمعها غيري. بقيت أسمع أصوات ضحك وقهقهة عالية جدا، وأوقات تانية أصوات بتناديني باسمي وبتتوعدني بالعقاب لأني حرقت العهد. ببقى قاعد مع أي حد ويخيل ليه إن أنا شايف ناس بتجري، ولما أسأل يقولوا لي مش شايفين حاجة، ده شايف الكلام ده ازاي؟ وفي ليلة ما حسيتش بنفسي إلا والدي كان مرجعني من الشارع في عز الليل، ورجلي كانت متحورة وبتنزف دم بسبب إزازة دخلت في رجلي من الشارع. ما كنتش حاسس أنا خرجت وعملت ده كله إمتى. كل اللي فاكره إن أنا فقت على صوت بينادي عليا وبدأت أتحرك، وبعد كده غبت عن الوعي. الصوت ده كان في الأول سبب فضول عندي، لكن دلوقتي بقى سبب تعذيب وما بقتش طايق أسمعه. كنت قربت جدا إن أنا خلاص أصل للجنون، بقيت بسهر علشان أستنى أشوف الأشخاص دول عايزين مني إيه. لكني وصلت المرحلة إن أنا بقيت أشوف من تحت باب أوضتي الرجلين بس وهي بتتحرك. خسيت وجسمي بقى نحيف وظهر هالات سودة بشعة تحت عينيا من قلة النوم، لحد ما مرات أخويا قالت في شيخ طيب هنروح هو اللي هيعالجك. وبالفعل رحت معاها. الشيخ حط إيده على راسي وبدأ يقرأ آيات من القرآن. أنا مش عارف إزاي نمت، لكن وأنا نايم شفت دخان كتير وكثيف، وفي شيخ أبيض بيحاول يحميني من أفاعي ضخمة بتخرج من الدخان وبتحاول تهاجمني. وصحيت على صوت قراءة القرآن، ولما صحيت كانت دموعي مغرقة وشي. صحيت مرتاح وحسيت ان في جبل اتشال من فوقي، من على ظهري تحديدا، وعهدت نفسي من يومها احترم خصوصيات العالم الاخر وما تدخلش في اي حاجة مليش فيها، مع ان انا لا كنت عايز اتدخل ولا كان في دماغي الموضوع ده اصلا. الموضوع ده جالي لحد عندي. القصة دي حكاها شخص كان عايش في سوريا، مش هنذكر اسمه برضو مع انه مذكور في اماكن كتير حفاظا على خصوصيته، وهي قصة حقيقية تعرض ليها بنفسه، وطبعا زي ما بنقول برضو في الاول وفي الاخر العهدة على الراوي. التعاويذ. الطلاسم، الباب السري والسحري للاتصال بالعالم الآخر واستحضار الجن والمرضى والشياطين، عالم شائك. حاولنا النهاردة في ملفات سرية نحن نفهم أكتر ونسمع تجارب ونحكي مع بعض عن تجارب ناس مرت بيها، ولكن حذاري، كل التحذير ممنوع الاقتراب. فضولك اقتله، سيطر عليه، لأن مثل هذا الفضول يقود إلى النهاية والتهلكة. ناس كتير جدا غير اللي احنا قلناهم حاولوا يخوضوا في هذا المجال وهذا العالم وكانت نهايتهم شر نهاية. ما اعتقدش بعد اللي قلناه النهاردة ان احنا ممكن نفكر نقرب من الحاجات دي. هنتقابل بكرة ان شاء الله في حلقة جديدة من كلام معلمين على إذاعتك رقم 1 الراديو 9090. تسمعنا على الانترنت على www.9090.fm أو تحمل الابليكيشن الخاص بالراديو 9090 على تليفونك. كل قصص الرعب وكل الملفات السرية لو ما بتلحقهاش تقدر تدخل على youtube.com/الراديو 9090 أو تعمل في البحث على يوتيوب قصص رعب كلام معلمين أو ملفات سرية كلام معلمين. صفحتنا على فيسبوك هي الراديو 9090 ELRADIO 9090. موجودين دايما في موعدنا الثابتة 4 خميس جمعة سبت من الساعة 12 للساعة 3 صباحا. الرعب والملفات السرية بتكون كل 4، لكن باقي الأيام عندنا ضيوف وعندنا فقرات أخرى. أتمنى تكونوا استمتعتوا النهاردة. محدش خايف، تصبحوا على خير.